أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجم الساكن

يوم تبلى السرى

تصلى نارا

ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يسر أمورنا وفرق كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وسدد ديوننا وسهل أرزاقنا وأصلح فساد قلوبنا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك آمنين غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارفعنا بالقرآن، وأعزنا بالقرآن، وأكرمنا بالقرآن، وشفع فينا القرآن، وشفع فينا نبي القرآن، حتى نكون في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا الله. اجمعنا به في مستقر رحمتك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا ربنا صلي وسلم وبارك على حبيبك المصطفى سيدنا محمد في كل لمحة عين، وفي كل طرفة بصر، وفي كل إشراق نهار، وفي كل ظلمة ليل. صلي يا ربنا عليه ما ذكره الذاكرون، وما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين يا سيدنا الغالمين، ونذكر ونتمنى لك